بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درسنا 46 من كتاب مشكاة المصباح في العدة والسلاح في أحكام النكاح، وقد وصلنا إلى قول الشيخ: الفصل الرابع في شروط المتولي لعقود الأنكحة ومن يوليه وصيغة التولية وما يتولاه. قال: أما شروطه أي المتولي، فيشترط فيه أن يكون ذكرا حرا مسلما مكلفا عدلا فقيها، أي عارفا بأبواب النكاح، أي ما لا بد منه في مسائل النكاح ومقادير العدد وانقضائها وصرايح الطلاق والرجعة وكناياتهما، ولا يشترط معرفته لما سوى ذلك من أبواب الفقه كالبيوع وغيرها، إذ لا تعلق لوظيفته بذلك بخلاف مسائل النكاح. وأهمل اشتراط كونه مكلفا، وقد قيدنا به كلامه إذ لا بد منه. إن الذي يقوم بعقد الأنكحة ما بين الطرفين لابد أولا أن يكون ذكرا. الأمر الثاني فلا يصح أن يكون هذا الأمر لأنثى، حرا فلا يصح لعبد، مسلما فلا يصح لكافر، مكلفا أي بالغا عاقلا، عدلا أي غير فاسق، والفاسق هو الذي يرتكب كبيرة أو يصر على صغيرة، فقيها أي ليس جاهلا بنفس الباب الذي يقوم فيه، أي عارفا بأبواب النكاح، أي ما لا بد منه في مسائل النكاح، ومقادير العدد، لأنه إنما يسأل عن الطلاق وربما عن الإقرار في بعض أنواع الطلاق، وكذلك بالنسبة للمهر إلى غير ذلك. ومقادير العدد أيضا عدة المرأة بالنسبة إليها، هل عدتها بالأشهر؟ كيف يحسب الشهر المنكسر؟ كيف تكون عدتها بالأقراء؟ كيف تكون عدة الحامل؟ كيف تكون عدة من انتقلت من حال إلى حال، من صغر مثلا إلى بلوغ إلى حرية مثلا إلى موت؟ قد تتداخل العدد مع بعضها. ومقادير العدد وانقضائها وصرائح الطلاق، يعني من الطلاق والفراق والسراح والرجعة، كقوله: رددتك أرجعتك وما يشبه ذلك. ما هي الصرائح في ذلك؟ ما هي الكنايات؟ معنى ذلك الكلام الذي يشمل أمرين، أحدهما يكون في مسألة والثاني في مسألة أخرى، كقوله مثلا كقول الرجل: اذهبي إلى دار أهلك. فإذا كان يريد الكرامة فهي زيارة، وإن كان يريد زيارة بدون عودة فهو طلاق، لذلك لا بد من معرفة ذلك كله. ولا يشترط معرفته لما سوى ذلك من أبواب الفقه كالبيوع والشركة والقراض، لأنه يتولى بابا من أبواب الفقه ينبغي أن يكون ملما به من كل الجوانب، إذ لا تعلق لوظيفته بذلك بخلاف مسائل النكاح. وأهمل اشتراط كونه مكلفا، وأهمل اشتراط كونه مكلفا أي بالغا عاقلا، وقد قيده الشيخ عندما قال مسلما مكلفا في شرحه، إذ لا بد منه ولا يجوز أن يكون أي متولي العقد امرأة، لأن النساء ناقصات عقل ودين، ولخبر لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، رواه البخاري. والخنثى كالمرأة أي لا تكون ولية في النكاح ولا تتولى عقد النكاح، فالمرأة لا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها ولا تكون ولية أي عاقدة ما بين طرفين. ولا عبقال كما قاله الماوردي وغيره، ولا عبدا أي من فيه رق ولو مكاتبا ومدبرا ومبعضا. العبد إما أن يكون عبدا قنا خالصا، معنى ذلك 100% عبد، ولو مكاتبا، والكتابة قال تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وهو عقد يجري ما بين السيد وعبده، إذا أدى العبد أقساطا من المال اتفق عليها في آخر قسط يصبح حرا. ومدبرا وهو الذي قال له سيده أنت حر دبر حياتي، أي عند وفاتي تصبح حرا، وهذا من الوصية. ومبعضا، والمبعض من كان بعضه حر وبعضه عبد، كالنصف مثلا، كأن أعتق، كان شركة ما بين اثنين فأعتق بعضهم حصته ولم يستطع أن يتمم ذلك لكونه غير قادر على أن يسري هذا العتق في عتقه، فيبقى بعضه عبد وبعضه حر. كالشهادة وأولى، ولأنه ناقص عن ولاية نفسه فعن ولاية غيره أولى. ولا كافرا ولو على كفار، لأنه أشد من الفاسق. الفسق فيه إيمان بالله عز وجل، يفعل كبيرة مما نهى الله عنه أو يصر على صغيرة، لكنه مؤمن بالله، ولأنه لا تصح شهادته فتوليته أولى. ولا فاسقا لعدم الوثوق به كالشهادة، ولأنه ممنوع من النظر في أمر ولده. الفاسق ممنوع من أن يكون ناظرا على أمر ولده أو على أمر يتيم أو على محجور عليه أو على مجنون، ولأنه ممنوع من النظر في أمر ولده مع وفور شفقته، فنظره في أمر الكافة أولى. والمحجور عليه بالسفه كالفاسق لنقصه. ولا جاهلا بأحكام النكاح، لأنه لا يصلح للفتوى في ذلك فتوليته فيه أولى. ينبغي أن يكون عالما، فالجاهل لا يفيدنا شيئا. ولا يجوز كونه أعمى كالشهادة بل أولى، بخلاف الأعور وهو الذي يرى في عين ولا يرى في عين أخرى فيجوز قطعا. ولا أصم أي لا يسمع برفع صوت، لأنه لا يسمع الإجابة والقبول ولا يفرق بينهما وبين كلام آخر، وكالشهادة أولى لا تصح كذلك شهادته. قال ولا أخرس، وإن فهمت إشارته كما في الشهادة، طبعا بالنسبة له أولى طبعا. فلذلك إذا فهمت إشارة الأخرس هذا فقط إذا كان هو المطلق مثلا أو كان هو القابل في بيع أو شراء فإشارة الأخرس مثل نطقه، أما أن يتولى ما بين اثنين عقد النكاح فهذا لا يصح. وما تختل شرط من ذلك بطلت ولايته لعدم أهليته كما مر. نعم، إن ولي الفاسق إن ولى الفاسق والجاهل ذو شوكة مع علمه بحاله فقياس ما جرى عليه الشيخان في القضاء صحة ما تعاطاه إذا وافق الشروط المعتبرة شرعا. إذن إذا وضع الحاكم إنسانا فاسقا عند ذلك إذا لم نرضى به تعطلت الأمور، ولذلك قالوا يصح ذلك إذا وافق بعض تلك الشروط السابقة. تتم إذا عم الفسوق في موضع، كل الناس صاروا إما مرتكبين لكبيرة أو مصرين على صغيرة، إذا عم الفسوق في موضع وتعذرت العدالة في الولاة قدم أقلهم فسوقا بحسب الإمكان كما قاله الشيخ عز الدين وغيره، وقال الحسباني والأذرعي وغيرهما يتعين على السلطان في وقتنا تقديم الأمثل فالأمثل، ولا يقال ولاية غير الأمثل كولاية المفضول مع الفاضل. يعني أحيانا يوجد عندنا مفتي ومفتي آخر، هل يجوز أن نجعل مفتي وهو مفضول مع الفاضل؟ يعني يوجد أحسن منه، هذا لا بأس، يصلي الإمام الراتب وقد يكون مفضولا وقد يكون وراءه من هو أولى منه ومع هذا تصح إمامته. هنا المسألة في العدالة وليست في مسألة مفضول وفاضل، في المفضول والفاضل في الإمامة في الإفتاء كلاهما يصح، أما هنا أحدهما لا يصح أصلا أن يكون وليا، فلذلك لا نقول مفضول وفاضل، فالأصل أن نأخذ الأمثل فالأمثل. فلا يجب تخفيف المفسدة ما أمكن ونصب من هو أقرب إلى مقصود الشارع، وأما الذي يوليه فالسلطان أو نائبه، أي في ذلك في التولية المذكورة، ولا فرق بين أن تكون النيابة المذكورة عن السلطان بالتصريح. أو بدخولها في عموم ولاية النائب كوزير التفويض، يعني قد هذا الأمر يعاد إلى جهة معينة هي التي تقوم فيه. أما ولاة الأقاليم فقضية كلام القاضي حسين دخول نصب القضاة في ولايتهم. قال الأذرعي ولعل عرف زمانهم اضطرد به أو كان يصرح به في عقودهم، وأما في وقتنا فيظهر أنه لا يجوز لهم ذلك إلا بتفويض صريح من الإمام أو ما يقاربه، إذ لا بد من قرينة لفظية أو عرفية أو فهم صحيح. ثم ذكر عن البغوي والرافعي ما يؤخذ منه أين أنه ليس لوالي الأقاليم نصب القضاة بمطلق ولاية الأقاليم، وإنما يستفيد ذلك بالنص عليه من الإمام انتهى. وفي إلحاق تولية العقود بالقضاء في ذلك نظر لما في القضاء من عظم المنصب وعموم الولاية بخلافها، لكن الأقرب الإلحاق. يعني يا ترى مسألة ولاية تولية النكاح وهذا الأمر هل يدخل ضمن ما يسمى وزير التفويض أو ضمن ولاة الأقاليم، أم لابد أن يكون هنالك أمر صريح؟ ربما هذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والقوانين التي تصدر في ذلك. فمثلا اليوم ربما يتولى ذلك من وزير العدل وما يتبعه من القضاة الذين يعينهم لذلك الأمر، وللقاضي الاستخلاف في ذلك، أي في تولية العقود إن أذن له الإمام في الاستخلاف عنه أو عن الإمام أو مطلقا، فإنها عنه لم يستخلف لأنه نائبه، فلزمه اتباع أمره ونهيه حتى لو كان ما فوض إليه أكثر مما يمكنه القيام به، اقتصر على الممكن ولا يستخلف. هل يحق للقاضي أن يجعل نوابا عنه يقومون بهذا العمل؟ إن أذن له الإمام كان له ذلك، إن لم يأذن الإمام لا يصلح. قد يقول إن الأعمال الموكلة إلي لا يكفيها يوم كامل، يعني ما يأتي في اليوم يحتاج إلى أكثر من يوم، فماذا أفعل؟ نحن نقول له تقوم بالأعمال الموكلة إليك، وما تستطيع أن تقوم به تقوم به، وترفع الأمر إلى الحاكم، ولا علاقة لك أن تستخلف إن لم يأذن لك الإمام بالاستخلاف، أو أي لم ينهاه ولم يأذن له فله الاستخلاف، يعني يعود إلى الأمر بشكل عام. إذا كثر محل عمله أي الناحية التي وليها وعجز عن الإتيان بجميعه، أي فيستخلف في القدر المعجوز عنه فقط، لأن تقليده لما لا يقدر عليه بنفسه إذن له في الاستخلاف فيما لا يقدر عليه، كما لو دفع متاعا إلى شخص ليبيعه وهو ممن لا يعتاد الطواف بالأمتعة، فإنه يكون إذن له في دفعه إلى من يقوم بذلك. يعني أنت عندما تقول مثلا لتاجر من التجار بع لي هذا الكتاب، عادة هو لا يبيعه، إنما الذي يبيعه من؟ صناعه الموكلون به. وعندما يقول القاضي أو الإمام إلى القاضي أو من يتولى ذلك الأمر عليك بهذا الأمر وهو لا يستطيع القيام به، فإنما يوكل بذلك من يأذن لهم ممن يتصفون بتلك الصفات التي يمكن أن يقوم فيها الواحد منهم بتولية العقود. وإن لم يكن بحيث يعجز عن الجميع فلا يجوز له أن يستخلف في عام ولا خاص، لأن الذي ولاه لم يرضى بنظر غيره، قال أنت فقط، فيأخذ بالممكن الأهم فالأهم إلى أن ينتهي من وقته. وليس المراد بالعجز أن لا يتصور القيام بذلك مع بذل المجهود، وإنما المراد أن لا يقام به إلا بكلفة عظيمة على الأرجح، من وجهين حكاهما الإمام بالنسبة إلى الوكالة وجرى عليه جمع متأخرون، وإن اقتضى تعبير الشيخين خلافه فهو مؤول به. يعني إذا وكلت بأمر ما من الأمور ولو كان في هذا الأمر كلفة عظيمة، عند ذلك تقوم به، فالوكالة إنما تناط بقدرها ولا نزيد على ذلك أبدا. قال تنبيه: تعبيره بالقاضي يخرج متولي عقود الأنكحة، وقضيته أنه إذا كثر محل عمله وعجز عن الجميع ليس له الاستخلاف في القدر المعجوز عنه بخلاف القاضي، ولعله أخذ ذلك من قول القاضي شريح بعد أن حكى الخلاف في استخلاف القاضي، وإن جعل إلى رجل التزويج والنظر في أمر اليتامى لم يكن له أن يستنيب غيره قطعا. القاضي من عادته أنه في الأمور التي لا يمكن أن يقوم بها أن يستخلف، أما إذا استخلف القاضي رجلا أو رجالا من أجل أن يقوموا بعمل ما، فهل للواحد منهم أيضا أن يستخلف؟ لا، لا يحق له ذلك الأمر أبدا. وإنما الخلاف في القاضي العام، الولاية انتهى. وعندي أن شريحا إنما أراد نفي الخلاف القائل بالاستخلاف للقاضي مطلقا، وإن لم يكثر محل عمله ويعجز عن الجميع، معللا بأنه صار ناظرا للمسلمين على وجه المصلحة فكان له التولية. القاضي له شؤون المسلمين جميعا، قد تكثر الأعمال في يوم من الأيام وتقل في يوم من الأيام، فالقاضي له أن يولي من شاء ممن يرى فيهم القدرة على العمل الذي وكلوا به على حسب مصلحة المسلمين، فكان له التولية فيما يقدر على التصرف فيه كالإمام. فالقاضي شريح يمنع هذا الوجه في حق متولي العقود ونحوه لشبهه بالوكيل، بخلاف القاضي لعموم ولايته. أما إذا كان متولي العقود ونحوه بحيث يعجز عن القيام مما وليه لكثرته، فلا يمنع شريح الاستخلاف في حقه فيما عجز عنه، لأن غايته إلحاقه بالوكيل وهو لا يمتنع عليه ذلك. ثم قال: ولا يجوز للقاضي أن يولي في غير محل ولايته. الكلام الذي تكلمنا فيه أنه الكلام في محل الولاية، أما في غير الولاية فهل يحق له غير ذلك؟ هذا ما سنرجئه إلى درس قادم إن شاء الله. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.